إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 76 بعد 200 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا متصل حول أشراط الساعة الصغرى، وربما كان اليوم بمشيئة الله تعالى هو اليوم المتمم لأشراط الساعة الصغرى، على أن نفتتح القول في الأشراط الكبرى بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم أو المجلس القادم بمشيئة الله تعالى. العلامة 53 خروج القحطاني، والقحطاني نسبة إلى قحطان كما سيجيء التعريف به إن شاء الله. قال: خروج القحطاني، في آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه الناس، يعني، وذلك عند تغير الزمان، ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب تغير الزمان. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا أمر يعتبر فيه شيء من الإبهام، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الرجل يقيم شرع الله، أم أن هذا الرجل يكون من الحكام الظالمين، أو ومتى سيظهر، وفي أي مكان سيظهر. كل ذلك لم تتكلم عنه السنة المطهرة، وإنما الحديث الذي جاء: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وسنعرف فقه الحديث حينما نقرأ كلام أئمة التفسير، أئمة تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد، وإن كان المصطلح أنهم يقولون عن علماء تفسير القرآن الكريم علماء التفسير، أما الذين يقومون بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان تفسيرا إلا أنه مصطلح على تسميتين، بماذا؟ بالشراح، شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشراح منهم القرطبي اللي هو المفسر، قال القرطبي في التذكرة: قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم له، وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له. ولذلك يقال عن الذين يخرجون على الإمام المبايع أو الذي تغلب، يقولون عنهم إنهم أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة. فهنا يقول يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعنفه بهم، يعني القوة والعنف والشدة. قلت المؤلف: نعم، سوقوا الناس بعصا كناية عن طاعة الناس له ورضوخهم لأمره، إلا أن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس بالنسبة للجميع كما يظهر من كلامه، بل إنما يقصو على أهل المعصية منهم، فهو رجل صالح يحكم بالعدل. ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد، وبالطبع نعيم بن حماد هذا الذي ألف كتابا في الفتن وكان من شيوخ البخاري، فيه كلام يطول، فمنهم من وثق الرجل ومنهم من ضعفه. والإمام ابن حجر قال خلاصة القول فيه، وخلاصة القول فيه أنه صدوق يخطئ كثيرا، فإن كان المسند الذي ألف الكتاب وروى الأحاديث بالأسانيد صدوق يخطئ كثيرا، فما بالكم بأحاديث؟ إن كان هذا يعني دائما يكون عندنا العمدة الرجل الذي يؤلف الكتاب كالبخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه، ومن قبلهم الإمام أحمد، ومن بعدهم الإمام الحاكم، ابن حبان، أئمة ثقات. فإذا كان مسند الكتاب أو مؤلف الكتاب نفسه الذي يذكر الإسناد أو يذكر الخبر والأثر بأسانيده، هو في ذات نفسه قال خلاصة القول في الحافظ ابن حجر أنه صدوق يخطئ كثيرا. فهذا يبين لك حال الرجل، قول الذي يعني يعتبر هو القول الخلاصة. والحافظ ابن حجر حينما يذكر قولا في الرجال قد انتهت إليه رياسة الحديث في عصره، وهو عمدة الحفاظ رحمة الله عليه، فقال هذا الكلام. يقول المؤلف: وأيضا ما أخرجه بسند جيد أيضا نعيم بن حماد عن ابن عباس أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح، يعني الخلفاء الذين ذكرهم ابن عباس، ورجل من قحطان كلهم صالح. طبعا هذا لو ثبت عن ابن عباس لبين صلاح هذا القحطاني، لكن نقول ايضا ان نعيم بن حماد هذا وان كان من رواة البخاري من شيوخ البخاري، الا ان البخاري روى عنه مقرونا، يعني البخاري لم يروي عنه وحده وانما روى عنه مقرونا، واخدين بالكم. قال المؤلف: ولما حدث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما بأنه سيكون ملك من قحطان، غضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. وبالطبع معاوية هنا حينما غضب من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ملك من قحطان، غضبه هذا لا يجعله ينكر ما رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، لأن عبد الله ما روى إلا ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن معاوية خشي أن يفهم الأمر أن هذا يطعن في كون الخلفاء من قريش، ولذلك قال: إن هذا الأمر في قريش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقاموا الدين. إذن الخلافة العظمى المفروض أن تكون في من؟ اختيارا، لما الامر يكون بالاختيار تكون في قريش، لكن لو جاءت بالتغلب خلاص اسمعوا واطيعوا ولو تغلب عليكم ايه عبد الحبشي. والعبد الحبشي هذا لن يكون الا متغلبا. انظروا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون اين التغلب واين حكم التغلب، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه لما يقول للقرشيين الذين يأنفون ان يكون الخلفاء من غير قريش، من العرب الاحرار من غير قريش، يعني هم والشرع قال الائمة من قريش عند الاختيار، طيب لكن عند التغلب، التغلب لحكم اخر. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال وان تغلب عليكم او تأمر عليكم، وان تأمر عليكم عبد، عبد حبشي مش حر حبشي، عبد، والعبد مجاله الامامة والامارة ولا مجاله العبودية؟ العبد عبد، فهذا ان تأمر يكون بالقوة وبالسلاح وبالسيف، مش كده ولا لا؟ فهو عبد. واهل الشوكة والسلطان المفروض عليهم ان يفعلوا ماذا مع هذا العبد ان اراد ان يتأمر؟ يقوم بالقبض عليه، ثم توصيله الى من؟ الى صاحبه، لانه عبد قن هرب، ثم خرج على سيدي وفر من سيدي واصبح عبدا ابق. فكان المفروض ان تقوم الشرطة بالقبض عليه واعادته، مش كده ولا ايه؟ لا، هذا العبد لم يخرج على سيدي وفقط، بل خرج على الامة كلها، وتسنم ذروة الحكم والملك في الدولة. هذا لم يحدث الا ان كان هذا معه ايه؟ اهل الشوكة والسلطان، القوة. فسيصبح لن يكون الا متغلبا، والا لن تنعقد له بيعة. ده عبد، العبد ده عبد له سيد، كيف يتسيد لا على سيده بل على سادك الأمة؟ واضح الحديث، الذين يقولون فين دليل التغلب؟ ده دليل التغلب اهو، ده حديث متواتر وأجمعت الأمة عليه، وللأسف الكل يقوله بلسانه، والحديث ده ما من أحد إلا ويقول الموافق والمخالف، ومع ذلك لا يزعلون له. هذا الحديث حجة، وهذا هو من ضمن الاسانيد التي استند عليها اجماع اهل السنه والجماعه. يقول لك فين يا عم جبت قضيه التغلب منين؟ اهي انت خرجت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت على اجماع الامه. لما تيجي تقول ان مفيش حاجه اسمها تغلب، يقول لك وان تامر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي ده ثابت عليه ويتسلم لصاحبه، مش كده ولا لا؟ لا، ده انت هنا الرجل مش خرج على صاحبه وخرج على الاسره، لا، ده خرج على الامه كلها واصبح متامرا. والامر ده من اشد ما يكون على العرب، ان يقوم بالقيام عليهم عبد حبشي راسه زبيبه، مجدع الاطراف كمان، مجدع الاطراف. هذا لن يتغلب على الامه الا بالايه؟ ها؟ بالشوكة والسلطان. يبقى اهل الشوكة والسلطان يقول لك لا، اخرجوا عليه، اقف قصاد اهل الشوكة والسلطان، مزق الامة، تدخل الامة في صراع مع الجيش والجيوش تتقسم. هذا هو المقصود، فعل الخوارج في كل زمان. انظروا الى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي فيه العلاج لكل عصر، لان اتحاد الامة وعدم تمزقها امر اصل من اصول الاسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا يقول معاوية بن ابي سفيان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه، ما اقاموا الدين. انظر، ما اقاموا الدين. طيب لو اهل قريش ما اقاموا الدين، ما الذي سيحدث؟ قدرا سيؤخذ منهم، اعطاهم الله الامر فاصبح امام الدنيا ابو بكر الصديق القرشي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، وانحصر الامر في بني امية، وكان اول ملك رحمة، ملك رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، متمثلا في من؟ في سيدنا معاوية بن أبي سفيان، ونقولها بصدق، سيدنا معاوية بن أبي سفيان ملك مش خلافة راشدة على منهج النبوة، ولكن ملك ورحمة، ده كلام المصطفى مش كلام عليه الصلاة والسلام. ثم استمر الملك في بني أمية، ودخل فيه الدخن ودخل فيه الظلم واستمر الأمر. ثم سحب الأمر من بني أمية وأخذه بنو العباس، وبنو العباس قرشيون، واستمر الأمر حتى انهارت الخلافة العباسية في نهايتها، الدولة العباسية الثانية، واستولى على الحكم الديلم، واستولى على الحكم البرامكة، وجاء غير العرب، أصبح لهم السلطة الفعلية والشوكة والسلطان، والخليفة يجلس على كرسي الخلافة ليس له من الأمر شيء على الإطلاق، اسم فقط، كما قال الإمام ابن تيمية وابن القيم، ليس للخليفة إلا الإيه؟ السكة والدعاء على المنبر، يدعو على المنبر اللهم، ويدعو للإمام الخليفة، والسكة، السكة اللي هي الإيه؟ اسمه موجود على الفلوس اللي بتطبع بس، هي دي شغلة الخليفة. وحكام البلد الفعليين مين؟ بني حمدان، انت واخد بالك. ثم قال الامر الى المماليك، يعني كان هناك بعض العرب كالدولة الحمدانية وغيرها عرب، ولكنهم كانت لهم قوة وليسوا خلفاء، ولكن الخليفة من بني العباس، خليفة كده خيال مآتة كما يقال، عارف خيال الحقص، بس سكة ودعاء على المنبر، والامر كله في ايدي امراء الاقاليم. منقسمه الدوله، الدوله مقسمه ولكن تحت بيت خليفه واحد اسمه خلاص. ثم اخذ الامر منهم كليه، واخذوا بعد المماليك بني، اخذوا من بنو عثمان اللي هم الاتراك. اذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما اقاموا الدين، فلما ضعفوا عن اقامه الدين سلب الامر منهم، وان تتولوا يستبدل قوما غيرهم. فان المؤلف، وهذا الكلام الذي سيذكره هو كلام الحافظ ابن حجر، قال: وإنما أنكر معاوية على عبد الله بن عمرو خشية أن يظن أحد، من باب سد الذريعة، خاف لحسن بعض الناس يظنوا في ذلك العصر المتقدم أن الإمامة من الممكن أن تكون في غير قريش، شفت الخوف على أصول الدين. وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش، الخلافة الاختيارية يعني، مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني، فإن في حديث معاوية قوله: ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين خرج الأمر من أيديهم. وقد حصل هذا، فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين، ضعف تمسك القرشيين بالدين، فضعف امرهم وتلاشى وانتقل الملك الى غيرهم. واضح؟ قال: وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه، لان هناك حديث اخر يتحدث عن الجهجاه، والقرطبي قال في التذكره: لعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه. فالحافظ ابن حجر انكر ذلك وقال: وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه، فان القحطاني من الاحرار، لأنه نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم إليه. عرفتم معنى كلمة قحطان؟ قحطان هذا رجل من الرجال اسمه قحطان، تنتهي إليه نسب أهل أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم. وأما الجهجاء فهو من الموالي ليس من الأحرار، ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. والحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم، ولكن بدون لفظة الموالي، من الموالي، يعني حديث الجهجاء موجود في مسلم، لكن زيادة الإمام أحمد التي فيها كونه إيه؟ من الموالي. لا يوجد اكثر من ذلك في باب الصحيح عن القحطاني، وحاولنا ان نبحث عن شيء يكشف لنا عن قصة القحطاني شيئا لم نجد صحيحا، وإنما هناك أشياء أخرى أورد الحافظ ابن حجر في المجلد الثالث عشر في باب الفتن، أورد كلاما عن ابن هشام وغيره في كتاب التيجان لكن غير صحيح. هذه أمور غير صحيحة، ولكن الصحيح هو ما جاء في الكتاب هنا، وحاولنا أن نأتي بشيء صحيح فلم أجد، فإن وجد غيركم فليدلنا عليه. يعني أنا ما قمتش بدراسة استقرائية واسعة، ولكن على قدر الطاقة ما استطعت أن أجد شيئا صحيحا يفيدنا يعني جديدا عن قصة هذا القحطاني، والأمر كما سمعتم. بعد ذلك العلامة الرابعة والخامسة. قد يقول قائل وما الذي نستفيد من هذا؟ قد لا طبعا نحن نستفيد بأننا إذا سمعنا شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به ازددنا إيمانا، كلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ولو لم نجد له تأويلا في الواقع فهذا من باب الإيمان بالوحي الأعلى، فهذا يرفع الإيمان ونزداد به علما. لكن حينما يأتي الزمان الذي يخرج فيه القحطان يسوق الناس بعصا يقولون صدق الله ورسوله، واخدين بالكم ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خروج ذي السدية الخوارج، وابو بكر مات ولم يرى، وعمر مات ولم يرى، وعثمان مات ولم يرى، لكن حينما رآه علي بن ابي طالب وبحث عنه وجدوه في القتلى قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنص، صدق الله ورسوله. إذا إذن حينما يروى هذا في الكتب ويأتي الزمان الذي يتحقق فيه هذا ونرى كما نرى نحن العلامات والآيات التي أبلغنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل زمان لا، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يوجد نبي، وإنما كلامه من أعلام نبوته يتحقق في كل عصر. حينما نرى الشيء نقول صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الرابع والخمسون قتال اليهود، ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم. إذا معنى ذلك أن المذبحة الأخيرة لليهود ستكون متى؟ في وجود الدجال. قال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. لماذا المسيح الدجال؟ لأن اليهود كانوا ينتظرون رجلين، كانوا ينتظرون رجلين، الرجل الأول هو المسيح، والرجل الثاني هو محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل. فلما أن جاء المسيح وكانوا ينتظرونه بالفعل، انتظروه لكي يعيد لهم مجد وملك داود عليه السلام، ولكن رب العالمين شاء أن التمكين الذي حدث في عصر داود وسليمان انتهى بالنسبة لبني إسرائيل. قضية التمكين التي وجدت في عصر داود وسليمان انتهت كعقوبات، لأن بني إسرائيل في أزمنتهم المتأخرة لم يكونوا مؤهلين للتمكين. غاية الأمر أن الله عز وجل يبعث إليهم عيسى عليه السلام كفرصة أخيرة بالنسبة لهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هم انتظروه لكي يكون ملكا متوجا كداود وسليمان ويقوم بالقتال وبالجهاد، يجاهد الكفار ويعلي من شأن بني إسرائيل على العالمين كما كانوا في زمان داود وسليمان. ففوجئوا به يدعو إلى الدار الآخرة فقط، ولذلك كانت بلادهم محتلة، وكان اليهود يقعون تحت الحكم الروماني، والدولة الرومانية دولة وثنية، وكان اليهود يعانون، فظنوا أن المسيح سيأتي لكي يدعو إلى الجهاد ويقيم دولة داود وسليمان، وذا كانوا يسمونه ابن داود، يريدون منه أن يعيد مجد داود وقوة داود وقوة سليمان. فهذا لم يحدث، وجدوا يدعو إلى الملكوت الاخراوي. ويقول كما جاء في الكتب الموجودة عنه الان: مملكتي في السماء وليست على الارض، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قضية الجهاد غير موجودة في شريعة المسيح عليه السلام، لانهم هم لا يستحقون ان يجاهدوا. جاهدوا انفسكم الاول. جهاد كيف تجاهدون الكفار وانتم متلبسون بكل انواع الموبقات، شرك والعياذ بالله، وحرب لله ولرسل الله، وقتل للرسل وللمصلحين، وتبديل للدين. كيف تؤمرون بمجاهدة الكفار؟ جاهدوا نفسكم الاول. ولذلك جاء المسيح لكي يعيدهم الى ربهم مرة اخرى. ولذلك كما اسر عنه: ما ارسلت الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة. انا جيت عشان ارجع شوية الخراف اللي خرجت بره الحظيرة، ارجعها مرة تانية، الخراف الضالة. فكفروا به واتهموا امه بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلت، وهموا بقتله مرارا وكفروا به واتهموه بما ليس فيه ولا في امه عليه السلام. ثم رفع المسيح اثر مؤامرة ارادوا بها ان يقوموا بقتله وصلبه، وشبه لهم من فعلوا به ذلك، والقصة معروفة وجاءت في سورة النساء. اذا هم انتظروا المسيح، فجاء المسيح، فلما جاء المسيح كفروا به. فماذا حدث؟ ظلوا منتظرين المسيح. طب ده المسيح جاء؟ لا، المسيح ما جاءش، ده اللي جاء ده كذاب ودجال ابن بغي، قتلناه وصلبناه. هذا قول المسيح في امه، هذا قول، استغفر الله، هذا قول اليهود في المسيح وامه. وذلك لو سئلوا لقالوا ابن بغي قتلناه وصلبناه. طيب والمسيح لسه ما جاش؟ المسيح نحن منتظرينه، منتظرينه. فظلوا على ذلك وسيظلون على ذلك. ثم جاء محمد فكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهم لا يزالون منتظرين المسيح. اي مسيح؟ مسيح الهدى جاء فكفروا به، وهم ينتظرون مسيح الضلالة الدجال. عرفتم بقى؟ يبقى في مسيح الهدى ومسيح الضلالة. لما يأتي مسيح الضلالة، فذلك هم يمهدون الارض الان لمجيء المسيح. والنصارى، النصارى الاصوليون الانجيليون، يمهدون الارض الان للحرب الاخيرة. هرمجدون، او هرمجدو الموجودة عندهم في اساطيرهم، المعركة الأخيرة، يمهدون الأرض. ولذلك هم بيقولوا إيه؟ خدوا بالك، يعني هم واليهود يتفقون على شيء. اليهود يقولون لما يأتي المسيح. طب هم كافرين بالمسيح عند النصارى، والنصارى يقولون نريد أن يأتي المسيح لإقامة مملكة الرب على الأرض. لما تيجي تسأل اليهود تقول لهم أنتوا حاطين إيديكم في إيد النصارى ليه؟ يقولوا لكم عشان احنا الاثنين متفقين على هدف واحد. يقول لهم اي هدف؟ يقول لهم مجيء المسيح. يقول لهم طب وايه رايكم فيه؟ يقول لهم هو كفار بالمسيح. طب لما المسيح يجي يقول لك اقطع رقبه النصارى، تيجي تسال النصارى يقول لك لما يجي يذبح اليهود. طب انتوا الاثنين متفقين؟ يقول لك احنا متفقين، وساعه ما هيجي احنا الاثنين بنضحك على بعض، بس متفقين على تهيئه الاجواء لنزول المسيح. فلما ياتي المسيح اليهود عشمانين ان لما المسيح يجي وهيقفوا جنبه ويقتلوا بقية الايه؟ اهل الاديان الاخرى، وعلى رأسهم النصارى المدورين الذين اتبعوا والعياذ بالله الذين يدعوا انه ابن بغي، والاخرون يقولوا احنا منتظرين. فدول بيخدعوا دول ودول بيخدعوا دول، لكن الاثنين متفقين على هدف واحد اللي هو ايه؟ تهيئة الارض وتهيئة الاجواء لنزول المسيح. فلما يخرج الدجال، ولذلك كل العلامات اللي بنتكلم عنها دي كلنا متفقين هو عليها، لما يأتي الدجال مين اللي هيتبعه؟ 70,000 من يهود اصفهان. اليهود يقولوا هو ده المسيح اللي كنا منتظرينه، المسيح. وذلك سيكونون من جنده، سيكونون من جند من؟ المسيح الدجال. فسيأتي مسيح الهدى لقتله. وضحت الصورة؟ يبقى عرفتوا يعني ايه مسيح دجال وايه علاقة المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم. وذاك بعض المخطئين يقولون المسيح عشان يفرقوا، لا ده التفرقة مسيح الهدى ومسيح الضلالة، مفيش حاجة اسمها المسيح، المسيح دي مش موجودة، النقطة دي تحريف وتصحيف، واخدين بالكم؟ لكن هو مسيح الهدى ومسيح الضلالة. وذاك هذا الذي نقوله هم يعتقدون ولكن من الناحية الأخرى. فقضية قتال اليهود موجودة، قال ومنها قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان، وذلك أن اليهود يكونون من جند الدجال، المسيح الدجال عكس مسيح الصادق مسيح الهدى، ده مسيح الضلالة، فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانتصروا عليهم وأجلوهم من جزيرة العرب، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراف الساعة، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال، إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه حديثا طويلا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، وفي أنه ذكر الدجال فقال وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس. من الذي سيحصر المؤمنين في بيت المقدس؟ المسيح الدجال. فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى ان جزم الحائط، او قال اصل الحائط الجزم اللي هو الاصل، وقال حسن الاشيب الراوي يعني واصل الشجرة اصل الحائط واصل الشجرة لينادي او قال يقول يا مؤمن او قال يا مسلم هذا يهودي او قال هذا كافر تعال فاقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا امورا يتفاقم شأنها، يتفاقم بمعنى ايه؟ يتعاظم شأنها في انفسكم، وتتساءلون بينكم، وتتساءلون المؤلف جعلها وتسألون بينكم، خطأ، الصواب وتتساءلون، تتساء الاصل فيها ايه؟ تتساءلون، فادغمت التاء في التاء ثم شددت الايه؟ السين، وتتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. شفتم؟ يبقى الهدف من الاحاديث ان لما تحدث الفتن الناس يقولوا لبعض هل نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكر لكم شيئا في هذه الفتن حتى تتساءلون بينكم هل كان نبيكم عليه الصلاة والسلام ذكر لكم منها ذكرى. تكملت الحديث حتى تزول جبال على مراتبها ثم على اثر ذلك القبض، يعني القيامة، واخدين بالكم؟ قبض الارواح اللي هي الريح التي سفات. وروى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال تقتله الا الغرقد. الغرقد نوع من شجر الشوك معروف في بلاد المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الغرقد فانه من شجر اليهود، اليهود يحبوه جدا اليهود، ويقولون ان عصا موسى كانت من شجر الغرقد، وهذا الشجر موجود ويصنعوه ويقومون بزرعه بكثافة، ولو اردتم ان تروا شكله من الممكن يعني تحاولوا انكم تكتبوا شجر الغرقد هتجدوا على اليوتيوب صور له كثيرة جدا موجودة على النت هتشوفوه. وهو دايما حتى المسؤولون من اليهود تجد الواحد منهم عامل نموذج لشجرة الغرقد، عاملين نماذج نحاسية او ذهبية من هذا الشجر، رمز من رموزهم. خلي بالكم ده هذا الكلام يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كلام معجز. هم في مكاتبهم يجعلون رموزا للشجر الايه الغرقد هذا. فالشجر ده منتشر عندهم، ويكون طوله متر او مترين، والبعض احصى انه من الممكن ان يعلو ويرتفع على ذلك، وساقه قصيرة، الساق قصيرة جدا. وهو شجر مليء بالاشواك ومر، يعني ثماره مرة ورائحته غير طيبة. يهود، وهذا لفظ الامام مسلم. والذي يظهر من سياق الاحاديث ان كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة، وذلك لان حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير احاديث قتال اليهود. يعني لما بيقول حتى يتكلم الشجر، البعض قال مجاز، هذا خطأ جسيم. نحن نؤمن بهذا الكلام ايمانا يخالط دماءنا، لان الذي قال هذا الكلام مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى. بعدين سبحان الله، وايه الاشكال في ان الشجر يتكلم؟ ولماذا نلجأ الى المجاز في هذا الامر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هناك ذئب تكلم كما علمتم، وانه من الممكن تكلم البقرة، وان الحجر الذي كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والحصى الذي سبح في يده صلى الله عليه وسلم. ثم ألم يقل رب العالمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق البشر فيتكلم البشر فقط. هل البشر فيهم صفة ذاتية تقتضي أن يتكلموا؟ أبدا. وإنما رب العالمين هو الذي أراد لنا أن ننطق، وإذا أراد للأسود أن ينطقوا لنطقوا. رب العالمين هو الذي جعلنا مبينين، خلق الإنسان علمه البيان، وقادر سبحانه أن يجعل الجماد يتكلم. إيه الإشكال في هذا؟ قال: والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه حقيقة، وذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود. وقد سبق أن أفردت لهذا مبحثا خاصا به، لأنه من علامات الساعة وتكلمنا عليه قبل ذلك. وإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت، فلا داعي لحمل كلام الشجر والحجر على المجاز، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فإنه ليس هناك دليل يوجب حمل اللفظ على خلاف حقيقته. ونطق الجماد قد ورد في آيات من القرآن، منها قوله تعالى في سورة الصف، لا مش الصف بقى، وكتب الصف هذا خطأ، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، سورة فصلت. وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وجاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس من حديث أبي أمامة الباهلي، وإنما هو للأسف نقل هذا الكلام من فتح الباري، ولا بد من الرجوع دائما إلى الأصول. خدوا دي يعني قاعدة، دائما ترجع للأصول. هذا الحديث بهذا النص موجود في سنن ابن ماجه رقم 4150، واخدين بالكم؟ وهو من حديث، يعني الحديث حديث ابي امامه الباهلي، ابي امامه الباهلي الذي اشار اليه موجود في سنن ابن ماجه رقم 4150، بعد مباشره حديث عن ابي سعيد الخدري رقم 4151. تمام؟ حديث ابي سعيد الخدري هو اللي فيه النص ده، مش حديث ابي امامه الباهلي. واخدين بالكم؟ حديث ابي امامه الباهلي ليس فيه هذا الكلام الذي يقوله، بل هو من حديث ايه؟ النص ده بالضبط بنفس الحروف من روايه ابي سعيد الخدري. فيعني اردت ان يعني اوضح الامر حتى ناخد بالنا. وجاء في الحديث عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اكثر خطبته عن الدجال، وحذرناه يعني حذرنا اياه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله. وفيه قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن، اللي هو الطيلسان الضخم الغليظ. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. ساعة أن يرى عيسى بن مريم عليه السلام يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لم تسبقني بها، يعني لم تستطيع أن تفر، لأنه لو فر ما قتل، لأنه من الممكن أن يذوب ويختفي، لكن المسيح وعده رب العالمين بأنه سيمكنه من ضربه بسيفه برمحه. إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيدركه عند باب اللد الشرقي، مكتوب هنا فيذكره، هذا خطأ مطبعي، الصواب فيدركه عند باب اللد الشرقي، باب اللد معروف في القدس، فيقتله. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجرة ولا حائط ولا دابة، إلا الغرقد، إلا الغرقدة، شجرة الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. رب العالمين شاء ألا تنطق، وهي التي تقوم بإيه؟ بحمايتهم. فإنها من شجرهم لا تنطق. فالحديث فيه التصريح بنطق الجمادات، وأيضا فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن اليهود لأنها من شجرين يدل على أنه نطق حقيقي. ولو كان المراد بنطق الجمادات المجاز لما كان لهذا الاستثناء معنى صحيح. يعني لو كان النطق مجازي لماذا استثنى شجر الغرقد؟ ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز لم يكن ذلك بالأمر الخارق في قتال اليهود في آخر الزمان، وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، ولم يرد في قتالهم مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ. هذا كلام الشيخ التوجري في إتحاف الجماعة. قال: ولم يرد في قتال مثل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبئ بنطق الجمادات. فإذا لاحظنا أن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان هو من علامات الساعة، دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي وليس مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم كما قيل، والله أعلم. العلامة 55: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. مش احنا هنتكلم كلمنا قبل كده ولا لسه هنتكلم عن خراب البيت الحرام او هدم الكعبة؟ لا، هيجي لسه. كذلك المدينة تخرب قبل نهاية الزمان. حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة ورغب فيها صلى الله عليه وسلم، واخبر انه لا يخرج احد منها رغبة عنها الا اخلف الله فيها من هو خير منه. واخبر صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة نفي المدينة لخبثها، وهم شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني المدينة تنفي الخبث منها كما ينفي الكير الذي يستخدمه الحداد في نفي الخبث عن الحديد حتى يخرج العنصر الايه الجيد الحديد من الحديد. روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء، يعني يلا نخرج برا المدينة، الرخاء برا، برا المدينة في اموال وفي غنائم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم احد رغبة عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه، بس بشرط اللي يخرج يكون خارجا ايه رغبة عنها، يعني بيفضل غيرها عليها. فالذي يخرج لا رغبة عنها لا ينطبق عليه نفس الحكم، ولكن الحكم ده ينطبق على الذي يخرج منها ها رغبة عنها، يعني مفضلا لغيرها عليها. والذي نفسي بيدي لا يخرج منهم احد رغبة عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه. الا ان المدينة كالكير يخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديث. والحديث في صحيح الامام مسلم في كتاب الحج، باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة، مش طيبة، طيبة دي الدولة المصرية، المدينة المصرية القديمة من فراعنة، لكن المدينة اسمها ايه؟ طيبة مش طيبة. وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولأوائها ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وجو المدينة كان صعبا شديدا، ولذلك لما جاء المجموعة التي ارتدت بعد ذلك ونزل فيهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هم الذين استوخموا جو المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا إلى المرعى لكي يشربوا من ألبان ومن أبوال الإبل، وحينئذ قاموا بقتل الراعي وبالسمل عينه وقاموا بالتمثيل بجثته، ثم ساقوا الإبل إبل الصدقة، ساقوها وفروا، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم وقبض عليهم وعملهم بما عملوا به الراعي الذي سملوا عينه وفعلوا به ومثلوا به. فهؤلاء حينما جاءوا إلى المدينة جو المدينة أضرهم، لماذا؟ لأنهم خبثاء، والمدينة ككير الحديد ينفي الخبث ويبقي على الايه الطيب. فقال القاضي عياض، وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت الإيمان، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولأوائها ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. وحمله النووي على زمن الدجال، يبقى القاضي عياض حمله على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنووي حمله على زمن الدجال في آخر الزمان، واستبعد ما اختاره القاضي عياض وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك في أزمان متفرقة. الحافظ ابن حجر جمع بين القولين وزاد عليهما رحمة الله عليه جمعا طيبا جدا، فقال وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قصة الأعرابي، كما في البخاري عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما أصابته الحمى فقال أقلني، فأبى، أقلني يعني رد علي بيعتي، فأبى ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. جاءت هنا ينصح، هذا خطأ، الصواب ينصع بالعين، وينصع طيبها بفتح أوله وسكون النون وبالصاد والعين من النصوع وهو الخلوص، تقرأ ينصع ينصع ينصع، وجاءت بروايتين، فالأكثرون تنصع طيبها بالتاء، تنصع طيبها، وجاءت يبقى تنصع طيبها، وطيبها يكون ايه مفتوح على المفعولية، وفي رواية اخرى بالتحتانية ينصع طيبها على الفاعلية. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الطيب ينصع يخلص، او تنصع طيبها او طيبها. فاذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. هذا هو الزمن الاول، زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قصة الاعرابي. والزمن الثاني زمن الدجال. يبقى الحافظ ابن حجر جمع بين ايه؟ قولي القاضي عياض وقول النووي. قال والزمن الثاني زمن الدجال، كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الدجال ثم قال ثم ترجف المدينة باهلها، ترجف تزلزل ثلاث رجفات، فيخرج الله اليه، الى من؟ الى الدجال، كل كافر ومنافق. والكلام ده سيأتي في الكلام على الدجال. لماذا؟ لان الدجال يجوب الارض ولكن يمنع من دخول ماذا؟ مدينتين، المدينة ومكة، لا يستطيع ان يدخلهما. فحينما يحاصر المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج الله اليه كل ايه؟ كافر ومنافق. والحديث في البخاري، وسيأتي الكلام على الدجال باذن الله بتوسع. قال واما ما بين ذلك من الازمان فلا. يبقى الامر قد يقول قائل ولماذا لا يكون في كل زمان؟ نقول لا يكون في كل زمان لان الصحبة الكرام خرجوا من المدينة، مش كده ولا لا؟ خرجوا ولا ما خرجوش؟ واستقروا في الاقاليم وفي المدن الاخرى والامصار، فهل يشملهم الحكم؟ لا يشملهم الحكم، ده خرج من خيارهم كما ستسمعون، مش كده؟ ولذلك اجعلها خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وبزمن من؟ الدجال. فقال واما ما بين ذلك من الازمان فلا، فان كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا. شفت فعل الصحابة يخصص، لان الصحابة عرفتم ان الصحابة دول ليسوا شيئا هينا ولا لا؟ امال احنا ليه بنقول قرآن وسنة فهم السلف؟ لابد ان احنا نعرف لهؤلاء اقدرهم. شوف بنخصص اقوال النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما ينطبقش الكلام على الصحابة، لانهم اعلموا الناس بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال واما ما بين ذلك من الازمان فلا، فلو الف لا، فان كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. انظر بقى كمعاذ بن جبل. معاذ، وما ادراكم ما معاذ؟ سمعته في درس التفسير، ابن مسعود قال عنه ايه؟ ان معاذ كان ايه؟ امة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، مش كده ولا لا؟ ثبت ذلك عنه حتى ان سامع ظنه اخطأ في الآية، فبين له ان معاذ ينطبق عليه هذه الآية. قال كنا نحدث، يعني ليس رأي ابن مسعود، ده كلام مين؟ الاصحاب الكرام الذين هم اعلم الناس بالقرآن والسنة. قال وابي عبيدة امين الامة ابن الجراح وابن مسعود، وما ادراكم ابن مسعود؟ ما ابن مسعود وطائفة. ثم خرج علي ابن ابي طالب، ها عندكم حد بقى زي علي في زمني، وطلحة والزبير وعمار وغيرهم، وكفى، هؤلاء هم الناس. فمن الناس بعدهم؟ وهم من اطيب الخلق، فدل على ان المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. شوف فقه الحديث. ولذلك اوعى تفسر الحديث من نفسك، ارجع لفقهاء الحديث عشان تنزل الحديث ايه؟ منزلته. زي ما بنقول القرآن ليه قواعد في تفسيري، السنة ليها قواعد في تفسيري، مش اي حد يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ان المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، بدليل قوله تعالى ومن اهل المدينة مردوا على النفاق والمنافق خبيث بلا شك. الكلام ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع في كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة. البخاري ترجم بهذا، وده شرح الحافظ ابن حجر. قال المؤلف واما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في اخر الزمان قرب قيام الساعة. ففي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت. يعني على خير ما كانت؟ يعني على احسن حال كانت عليه من قبل. قال القرطبي تبعا للقاضي عياض وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت هي الخلافة في المدينة وهي العاصمة، ومقصد الناس وملجأ الناس، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد. فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوات الطير والسباع. شوف الحديث بيقول ايه، تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها من الطيور والسباع. ويقال للذكر عاف، الذكر يقال عنه ايه عاف، والأنثى يقال عنها ايه عافية، والجمع ايه عوافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر، يحشر حينما تحشرهم النار في آخر الزمان، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، راعيان يعني راعية ايه أغنام، راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، يعني يصيحان، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينعق بمعنى ايه يصيح، ينعقان بغنمهما فيجدانها، يجدان المدينة يعني، فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، تدركهما الايه الصعقة فيموتان. واضح؟ يبقى الحديث ده بيتكلم عن ايه؟ وذا قال واما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في اخر الزمان قرب قيام الساعة. ففي الحديث، والحديث في البخاري في كتاب فضائل المدينة، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. واخر من يحشر، اخر من يحشر تحشرهم النار كما سنقول الى الحشر الى الشام يعني، لان ستحشر الناس فالناس يتجهون الى الشام فتترك المدينة، فيبقى فيها هذان الراعيان. واخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، يعني ايه وحشا؟ يعني خالية ليس بها احد. والوحش من الارض الخلاء، يقال عن الارض الخلاء التي ليس فيها انيس ها وحش، حتى الوحش يسمى وحشا لانه بعيد عن الناس، ولذلك يسمون الحيوان المستأنس لانه يحب الانس ويأنس البشر ويأنس الانس، الاستئناس علاقة مع الانس، الحيوانات الانس، وذلك يقال الحمار الايه الاهلي او الانسي، والحمار الايه الوحشي لانه بعيد عن الانس وبعيد عن الانس. واضح؟ فهنا يقول واخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، نون المثنى مكسورة مش كده، فيجدانها وحشا، والوحش يعني خالية ليس بها احد، والوحش من الارض والخلاء او لكثرة الوحش بها، فلما خلا منها السكان سكنها الايه الوحوش. قال النووي والصحيح ان معناها يجدانها ذات وحوش، قال وقد يكون وحشا بمعنى وحوش، وفي رواية البخاري فيجدانها وحوشا اي ذات وحش، او يجدان اهلها قد صاروا وحوشا. واضح؟ واضح المسألة؟ فمن الممكن ان تحمل على وجود الوحوش او وحشا بمعنى خلوها من الايه من السكان، والامران متلازمان، فان خلت من الانس سكنها الايه الوحش. قال النووي المختار ان هذا الترك يكون في اخر الزمان عند قيام الساعة، لانه يقول حتى اذا بلغ يعني الرعيان ثنية الوداع، وثنية الوداع مكان معروف في مكة الذي فيها الدعاء النشيد المعروف وهو غير صحيح، لم يصح طلع البدر علينا من ثنيات، وحتى الحديث هذا الخبر خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم مات من ثنية الوداع، مش كده يعني؟ حتى لو درست في السيرة تجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي من سنية الايه الوداع. قال حتى اذا بلغ سنية الوداع خر على وجوههما، يعني صعقا مات. رواه البخاري. وروى الامام مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة او لتتركن المدينة لتتركن او لتتركن، والذي موجود في صحيح الامام مسلم لتتركن المدينة على احسن ما كانت، مبني لما لم يسمى فاعله، حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي. يغذي بمعنى ايه؟ غذى بدولي اذا القاه دفعة دفعة، يدخل الكلب صنكم الله او الذئب فيغذي، يعني يبول على سوار المسجد، يبول على سوار المسجد او على المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. قال ابن كثير والمقصود ان المدينة تكون باقية عامرة ايام الدجال، ثم تكون كذلك في زمان عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون وفاته بها ودفنه بها. المسيح هيدفن فين؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال البعض، وهذا اورده الحافظ ابن حجر ولم يأتي بخبر صحيح، ان الغرفة غرفة السيدة عائشة فيها مكان لرابع يدفن، وسيكون الذي سيدفن فيها من؟ المسيح عليه السلام، سيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق وعمر. ولكن هذا يعني ليس بصحيح، يعني هذا الخبر موجود ولكن ليس بصحيح ان الغرفة فيها مكان رابع وسيدفن فيه المسيح عليه السلام، لكن المعلوم انه سيموت بالمدينة ويدفن بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ثم تخرب بعد ذلك. ثم ذكر حديث جابر الامام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال اخبرني عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسيرن الراكب بجنبات المدينة ثم لا يقولن لقد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير، نظرا لانه لا يجد احدا صحراء، فسيقول قد كان في هذا حاضر من المسلمين كثير. وهذا يدل على ان هذا الزمن بعيد، ليس بزماننا هذا كما يريد ان يتعجل حملة الكذب والفتن. وهذا الخبر رواه الامام احمد وصححه الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، حديث رقم 124. ليه رقم 124؟ لانه من مسند عمر بن الخطاب، وانتم عارفين ان المسند بدأ بابي بكر ثم عمر، وذلك حديث رقم 124 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند الامام احمد. وقال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه روى عمر بن شبة باسناد صحيح عن عوف بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر الينا فقال اما والله ليدعنها اهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. ثم قال ابن حجر وهذا لم يقع قطعا، وهذا لم يقع إلى الآن قطعا. فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكلية يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس وهي آخر أشراط الساعة وأول العلامات الدالة على قيام الساعة. آخر أشراط الساعة نار تحشر الناس إلى المشرق، ولكنها أول العلامات الدالة على قيام الساعة حقيقة بقى، فليس بعدها إلا الساعة، يعني ليس بعدها إلا النفخ في الإيه؟ في الصور. وهذا سيجي. ويؤيد ذلك كون آخر من يحشر يكون منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشة، أي خالية من الناس، أو أن الوحوش قد سكنتها، ولذلك سيقول حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، أي يعني إيه؟ أدركتهما الساعة. السادسة والخمسون بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. وهذا الكلام ليس من الأشراط الصغرى، يعني احنا انا عايز حد بقى من اخواننا ينشط لكي يقوم بعمل شبه ترتيب ويعرضوا عليه، لان احنا قلنا كده. نعم، حفل جماعة مرتب، حفل جماعة مرتب، ما احنا عايزين بقى نعمل بحث في الترتيب، بس الكلام ده يكون في نهاية العلامات الكبرى، لان في علامات هنا هتكون بعد العلامات الكبرى كمان اللي مذكورة العشرة، هتكون بعدها. بعث الريح الطيبة لقبض ارواح، لان بعد الريح الطيبة لن يكون الا ايه؟ موجود مجموعة من الكفار الذين يتعارضون كتعارض الحمر، فعليهم تقوم الساعة ينفخ في الصور. قال ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض ارواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الارض من يقول الله الله، ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في صفة هذه الريح انها الين من الحرير، يعني مش عاصفة، ولعل ذلك من اكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمن المليء بالفتن والشرور. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض، هي التي تقبض، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم الريح، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والحديث في صحيح الإمام مسلم باب ذكر الدجال. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، كما شبه جبريل حينما كان يتشبه بصورة دحية بن فضال الكلب، وذكر إبراهيم وأنه أقرب الشبه به صلى الله عليه وسلم، ذكر كذلك موسى وأنه كان قريب الشبه من أحد الصحابة، كذلك قال عن عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود رضي الله عنه. فيطلبه المسيح مسيح الهدى، يطلب مسيح الضلالة فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. انظر إلى الدنيا ستكون جميلة جدا، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، تقبض الريح كل من في قلبي ذرة أو ذرة من خير أو إيمان يموت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، حتى لو اختفى ستدخل إليه الريح لتقبضه. والكبد كبد الجبل يعني وسط الجبل وداخله، فيقال عن كبد كل شيء وسطه، يعني وسط كل شيء يقال عنه ايه؟ كبده. تكملة الحديث فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون بما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وتعود الدنيا مجمعة على الكفر والشرك، وعليهم تقوم الايه؟ الساعة. فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، وأيضا فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام وسيأتي. وعلى هذا فظهور قريب جدا من قيام الساعة، أقول بل هي آخر الآيات، لأن بعدها إيه؟ نفخة الصور. تمام؟ ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح. يأتي بعض الناس ويقول ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؟ نقول بلى، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون طيب ما هو لازم يكون في طائفة ظاهرة لغاية ما تأتي الساعة. نقول لا، المقصود حتى يأتي أمر الله، وهذا هو المقصود، حتى تأتي الريح فتقبض هذه الطائفة الظاهرة، ثم بعد ذلك لا يكون هناك إلا كفار وعليهم تقوم القيامة، لا يكون إلا كفار، ولا يكون هناك كعبة، ولا يكون هناك قرآن على الأرض، ولا يكون هناك واحد يقول لا إله إلا الله. واخدين بالكم؟ الساعة لا تقوم إلا وليس في الأرض قرآن يرفع القرآن، وليس في الأرض كعبة تهدم الكعبة، وليس في الأرض واحد يقول لا إله إلا الله. واضح؟ دي رحمة من ربنا وتكريم من رب العالمين للموحدين. يقول ولا، ده كلام الحافظ ابن حجر، ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي رواية ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فإن المعنى والكلام هو هنا ذكر كلام الحافظ ولكن ليس بالنص، بتصرف عشان تبقوا عارفين. فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، ويكون المراد بأمر الله حتى يأتي أمر الله. يبقى أمر الله يفسر بإيه؟ هو هبوب تلك الريح. ويكون المراد بأمر الله هو هبوب تلك الريح. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من الشام كما سبق. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا من مشكل الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فالريح هنا هل هي من الشام ولا من اليمن؟ حديث قال من الشام وحديث قال من اليمن. ويجاب عن هذا بوجهين: يحتمل أنهما ريحان شامية ويمنية، مش كده ولا لا؟ يعني نصف الناس تأتيم الشمالية والنصف الآخر تأتيم الايه؟ اليمنية. ويحتمل أن مبدأ من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم. وده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباب. السابعة والخمسون والأخيرة: استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. قال: لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، وأهلهم المسلمون، فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك. ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له ذو السويقتين، فيخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا، ويسلبها حليتها، يأخذ حلية الكعبة ويجردها من كسوتها، وذلك في آخر الزمان حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. يبقى ده الكلام ده اللي قاله شرح أو خلاصة للأحاديث التي ستذكر، سنذكر الأحاديث. روى الإمام أحمد بسندي عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا فيخربونه خرابا لا يعمر. ضبط اللفظة هنا المؤلف بقوله لا يعمر بعده أبدا. الشيخ أحمد شاكر ضبطه في المسند لا يعمر بعده أبدا بدون تجديد. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، والإمام ابن كثير قال في نهاية الفتن والبلاحم: هذا إسناد جيد قوي. والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة حديث رقم 579. الحديث بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام. ترجم له ابن حبان على ما أذكر، وهذا الأمر سيأتي في الكلام على المهدي، ترجم له ابن حبان بأن هذا المكان الذي سيبايع فيه من؟ المهدي. وهذا الكلام لم يثبت في حديث، ولنا كلام عليه سيأتي حينما نتعرض لذكر قضية المهدي. لأن جهيمان ومن معه لما قرأوا هذا الحديث وظنوا أنه، خلي بالكم في أمور غريبة في أحاديث الفتن، لما بعض الناس يحاولوا أنهم يطبقوها على نفسهم ويحاولوا يستعجلوا الزمان. يعني هذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم، ولم يأتي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بالرجل هنا المهدي. ولكن لما جاء بعض العلماء وترجم ترجمة وقال المهدي المقصود بهذا الحديث، هذا ظن من إمام من أئمة الأحاديث فقط، لكن هل هو قول معصوم؟ كان ذلك سببا في أن يقرأوا البعض ويتأولوه ويحاولوا أن هم يجيبوا مهديهم هذا ويجيبوه في المكان ده ويطلبوا البيع له عشان ينطبق عليهم، مش كونوا نبقى المهدي. هو ظن انه المهدي، عملوا زي اليهود، لكن انطبق عليه ولن يستحل البيت الا اهله. هذا هو الذي حدث، وهذا يعتبر حصل الحمد لله. العلامة دي خلصت، حصلت امتى؟ في حادثة الحرم لما جاء دويمان وحبست الفتنة وجابوا واحد اسمه محمد عبد الله ابن عبد الله، وقالوا انه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وانه المهدي، وكانوا منتظرين الجيش المصري يجي، والجيش المصري بالذات دايما محطوط في المقدمه، هو ده اللي هيجي يخسف بيه والعياذ بالله، وحطوا في اعتباره الجيش المصري هو اللي هينتقل بقى الجيش الام الجيش الكبير وهيجي ويخسف بيه يعني، وعاشوا الدور وانتظروا الجيش يجي بيه، وفي الاخر اللي خرجهم لجيش ولا حاجه، خرجتهم فرقه من فرق الايه الفرق القتاليه، بس بعد ما عملوا ايه الحدف الحرم وفعلوا الافاعيل، والبيت الحرام منعت الصلاه منه يعني قرابه الشهر على ما اذكر، ايام عديده منعت فيه الصلوات الخمس، ومتحاصر وقافلين وجثث، قتلوا الركع السجود والطائفين العاكفين ببيت الله الحرام. شوف الحديث قال ايه، يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن ده ما بيتكلمش عن المهدي، ده بيتكلم عن خرابة يحدث، ولن يستحل البيت الا اهله. يبقى معنى ذلك ان اللي حدث استحلال من مين؟ من اهله، من اهله، من اهل البيت. شوف امام الائمة ذكر ترجمة كان سبب هذا، امر مسير بالطبع، رب العالمين يرتب الامور بعضها على بعض، واخدين بالكم؟ يرتب الامور ويسبب الاسباب. ولن يستحل البيت الا اهله، فاذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، وذا كان مؤشر خطير، من بعدها لم يقم للعرب قائمة من يومها، والعرب في صراعات بعضهم مع بعض من يومها، من يوم ما حدثت الفتنة دي. حاول تشوف التاريخ العربي من ساعة هذه، يعني قبل هذه الحادثة كان العرب شأنهم في ارتفاع، حدثت حرب 73 وانتصر المسلمون على اليهود، واجتمعت كلمة العرب المسلمون ضد اليهود وضد الغرب وضد الامريكان، ثم بعد ذلك عوقبوا وحدثت هذه الحادثة، واصبح بعد ذلك لو جيت تعمل رسم بياني تجد العرب بدأ نجمهم في الافول. شوف بص نص الكلام، يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت الا اهله، فاذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم للتراخي، دي مش مترتبة على دي خالص، هو بيتكلم عن امرين سيحدثان للبيت ولكن بينهما زمن مديد. قال ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا، او لا يعمر حسب ضبط الشيخ احمد شيك، وهم الذين يستخرجون كنزه. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين، السويقتين تصغير للساق، الساق اللي هي الرجل القدم يعني ساق الانسان اللي فوق الكعبين، تصغير للساق وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها لانها مؤنثة، وانما صغر الساق لان الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة يعني دقيقة، فجعلها سويقة صغرها. قال ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحدث عن الغيب الذي جاء له، قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض زواها بجميع زواياها فرأيت مشارقها ومغاربها، كأنه أعطي مجسما للأرض كلها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حينما سئل عن حفة الإسراء وقالوا له صف لنا بيت رفع له بيت المقدس، انظر يقول ولكأني أنظر إليه، رب العالمين يريه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فقال ولكأني أنظر إليه كأني شايفه قدامي. أصيلع أصيلع أصيلع تصغير أصلع، وهو الذي انحصر الشعر على الرأس، الأصلع عارف الأصلع بس مفهومة يعني. أصيلع أفيدع تصغير أبدع، والفدع بالتحريك يعني ساداع، زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك يكون في اليد كأن المفاصل بعيدة عن بعضها. بعض الناس لما تنظر إلى يدي تجد كأن المفصل ده المفاصل دي بعيدة عن بعض متفككة. يعني هذا الرجل ساقاه دقيقتان قصيلع وفيدع كأن مفاصله مفكوكة من بعض، يضرب عليها يعني ليس قويا، شكله ضعيف، ومع ذلك يمكن من قلع البيت حجرا حجرا. يضرب عليها بمسحاته ومعواله، المسحال مجرفة من الحديد والميم زائدة لأنه من السحو، والسحو والكشف والإزالة كما قال ابن الأثير في النهاية، والمعول هي الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. يضرب عليها بمسحاته ومعواله، رواه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد والبخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج، الأفحج الفحج تباعد ما بين الفخذين، كأن الأفخاذ بعيد بعضها عن بعض، وكذلك وتداني في صدور القدمين وتباعد في العقبين، يعني رجليه عاملة كده، القدمين مش القدمان ليس عاملين كده، يعني طبعا الشكل مشوه جدا، المفاصل بعيدة عن بعضها. ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، سلمنا الله وإياكم من هذا الزمان. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة. قال: حسبت أنه قال فيهدمها. والحديث في مسند أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر. فإن قيل هذا الكلام ذكره الحافظ سؤال أو استشكال والإجابة عليه، فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قول الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحاب الفيل من تخريب الكعبة، ولم تكن إذاك قبلة، يعني لما كانت الكعبة لم تكن قبلة وكانت مليئة بالأوثان، رب العالمين منع أبرهة من أن يقترب منها، وأرسل عليه طيرا أبابيل ودمره وجيشه. فإذا كانت لم تكن قبلة وقتئذ، فبعد أن أصبحت قبلة وطهرت من الأصنام وأصبحت قبلة للعالمين، يمكن رب العالمين من يقوم بقلعها؟ قال: فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة أو يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك، ده كلام الحافظ: إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعمر بعده أبدا، فهو حرم آمن ما لم يستحل أهله، فإن استحله أهله انتهى الأمر. الأمر الثاني والمهم ليس في قضية الاستحلال، أننا بينا أمرا مهما، ألا وهو أن القيامة حينما تقوم لا تكون الكعبة موجودة، تكريم للكعبة أنها ما تكونش موجودة، ولكن لا يقوم بهدمها مسلم لحرمتها، فيسلط عليها مجرما من المجرمين يقوم بقلعها، فإن فكت وانحلت لم تكن الكعبة موجودة، فكرامة. وزي قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فبقيامها تقوم الدنيا وبهدمها تصبح الدنيا مؤهلة للزوال. كالقرآن الكريم بالطبع في فارق، الكعبة مخلوقة لكن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الكعبة قبلة رب العالمين التي ارتضاها بيتا له، والقرآن كلامه، فكذلك القرآن له مكانة. إن كان لا يغسله الماء، القرآن كتاب لا يغسله الماء، ولكن حينما يأذن رب العالمين بقيام القيامة، هل تقوم القيامة وتدمر الدنيا والقرآن موجود؟ لا، له كرامة، بوجوده تستمر الدنيا، حينما يرفع رب العالمين يرفع كلامه عشان مش كلامه في الأرض والدنيا تدمر، له مكانة. ولذلك تفتح المصاحف نجد الورق ايه؟ أبيض، او اصفر ما فيهوش كلام يمحى، يرفع الكلام، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا نجد فيه حرفا. مش احنا بقى يا رب ما نكون موجود في الموجودين في هذه الايام، لان الموجودين في هذه الايام لم يقول منهم احد ايه الله الله. فهنا يقول احنا ذكرنا الامر، الحافظ ابن حجر بقول ايه، قيل جوابا عن ذلك ان خراب الكعبة يقع في اخر الزمان قرب قيام الساعة حتى لا يبقى في الارض احد يقول الله الله. ولهذا جاء في رواية الامام احمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله لا يعمر بعده ابدا فهو حرم امن ما لم يستحل اهله. وليس في الاية ما يدل على استمرار الامن المذكور فيها، وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، واعظم ذلك ما وقع من القرامطة وهم طائفة من الباطنية كفار في القرن الرابع الهجري، حيث قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الاسود وحملوا الى بلادهم، ثم اعادوا بعد مدة طويلة اقتربت من 25 سنة. ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة، لان ذلك انما وقع بايدي المسلمين والمنتسبين حتى وان كانوا ملاحدة الا انهم ايه منتسبين الى اهل الاسلام. فهو مطابق لما جاء في رواية الامام احمد من انه لا يستحل البيت الحرام الا اهله، فوقع ذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك اخر الزمان لا يعمر مرة اخرى حين لا يبقى على ظهر الارض مسلم. اقول فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تقوم الساعة لا يكون هناك لا قرآن في الارض، ولا يكون هناك كعبة، ولا يكون هناك ايه مسلم موحد يقول لا اله الا الله. بهذا تكون كنت قد انهينا القول في اشراط الساعة الصغرى، نفتتح القول في الاشراط الكبرى العشرة اللقاء القادم ان شاء الله تعالى.